أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الركن الأول من أركان الاستصحاب، الذي هو عبارة عن اليقين بالحدوث. وذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أن الركن هو اليقين بالحدوث، بينما خالف في ذلك جماعة منهم صاحب الكفاية ذاهبا لأن الركن هو الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فيكون الركن هو نفس الحدوث لا اليقين بالحدوث. عليكم السلام. وبحثنا هذا في الدرس السابق، واتضح لنا أن مختار المصنف هو أن الركن ذات الحدوث لا اليقين بالحدوث. عليكم السلام. بناء على صحة الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان. أما لو لم نقبل الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب كقاعدة كلية، فلا بد أن نحافظ على ظهور الصحاح المتقدمة في كون اليقين له موضوعية عندما يؤخذ في لسان الخطاب. ثم بعد ذلك، بناء على ركنية اليقين بالحدوث، تواجهنا مشكلة قيام الأمارة مقام اليقين بالحدوث. فلو ثبت طهارة ثوب عن طريق البينة، ثم بعد ذلك حصل الشك، فلو كان الركن هو اليقين بالحدوث فالأمارة لا تثبت اليقين. ومع ذلك فإن سيرة الفقهاء على جريان الاستصحاب في الموارد التي يثبت فيها الحدوث ببركة الدليل الظني المعتبر، فكيف نوجه ذلك بمقتضى الاعتقاد بركنية ماذا؟ اليقين بالحدوث. ذكر لذلك توجيهات متعددة. التوجيه الأول الذي يأتي إلى الذهن المبتني على الاعتقاد بأن معنى حجية الأمارة ومعنى اعتبار الشارع بطريق ظني أنه يتمم الكشف الناقص فيه ويجعله علما، غاية الأمر يكون علما تعبديا، فالدليل الدال على حجية أمارة من الأمارات مفاده جعل العلمية، وبعد جعل العلمية يكون الدليل الحجية موسعا لكل دليل قد أخذ في موضوعه العلم واليقين. وهذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. مثلا لو قال المولى إذا علمت بالمشهود يجب عليك الشهادة، وثبت المشهود لشخص عن طريق أمارة، فعندما نلاحظ دليل الأمارة ونراه أنه يجعل الأمارة علما تعبديا، فيكون دليل الأمارة كآية النبأ مثلا حاكما وموسعا لهذه الرواية التي دلت على اعتبار العلم بالمشهود في وجوب الشهادة، فيتوسع الموضوع ويصبح الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، فيكون الدليل اعتبار الأمارة حاكما على دليل أخذ العلم في الموضوع. وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، فإنه بحسب الفرض كان دليل اعتبار الاستصحاب قد أخذ في الموضوع اليقين بالبقاء، والشارع ببركة مثل آية النبأ لما كان مفادها جعلت الخبر علما، فيكون هذا الدليل موسعا لليقين الذي أخذ في موضوع الاستصحاب، فيصبح لليقين فردان، فرد حقيقي وهو اليقين الوجداني، وفرد تعبدي وهو اليقين الذي جعله الشارع وتمم كشفه. فبناء على ذلك الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، واليقين المأخوذ في الاستصحاب من مصاديق القطع الموضوعي. يعني ليش؟ لأنه يعني مفاد الاستصحاب ماذا؟ ابني على الحالة السابقة إذا كنت متيقنا بها فأخذ في الموضوع، فهو قطع موضوعي وثبت في محله أن القطع الموضوعي يقوم مقام الاستصحاب. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا البيان قد تقدم معنا مرارا، تقدم معنا في أول الكتاب نفس بحث قيام الأمارات مقام القطع، وتكرر منا هذا في مسألة، وين إذا تتذكرون، في مثل آية النبأ، عندما قلنا أنه في آية النبأ يكون الذيل مانعا عن الأخذ بالمفهوم، لأن ذيل الآية مفاده ما هو؟ أن تصيب قوما بجهالة. لماذا لا تعمل بخبر الفاسق؟ لأنه ليس بعلم، وخبر العادل أيضا لا يفيد العلم. هناك أيضا أجاب الميرزا النائيني بماذا؟ بأن دليل اعتبار العمارة يجعلها علما. لكن هناك ما تحدثنا عن القطع الموضوعي. المهم، هذا البحث تقدم أكثر من مرة. مضافا إلى الإشكال المبنائي للمصنف، ما هو الإشكال المبنائي؟ أننا لا نقبل أصل مبنى جعل العلمية وجعل الطريقية. طبعا هنا لم يذكر هذا الشيء باعتبار انتهينا من هذا البحث. مضافا إلى الإشكال المبنائي، الإشكال البنائي، يعني على تقدير تسليم المبنى، لا نسلم حكومة دليل اعتبار الأمارة على أدلة القطع الموضوعي، لأنه ثبت في محله أن نسبة الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم هي نسبة الناظر والمفسر إلى المنظور إليه والمفسر. فالدليل الحاكم إنما يرد في خدمة الدليل المحكوم، وبما أنه في خدمته، لأنه في مقام شرحه وتوسعته وتفسيره أو تضييقه، لا بد أن يكون له نظر إليه، إما بواسطة أداة تدل على النظر وعلى التفسير كأي، مثلا كما لو قال أكرم عالما ثم قال أي المتقي، فهذا له نظر بطريقة ماذا؟ مباشرة إلى تفسير المراد من كلمة العالم. وهذا طبعا أمر نادر. ليش؟ لأن عادة الدليل الحاكم والدليل المحكوم يكونان دليلين منفصلين، انتبهنا؟ لكن كتقريب الفكرة للذهن، إنه عادة يعني الدليل الحاكم لا بد أن يكون مفسرا وشارحا وناظرا، إما بهذا النظر المطابق أو بأن يفهم عرفا من لحن الخطاب أن هذا الدليل جاء لخدمة وتفسير ذلك الدليل. وهذا الشرط، أعني النظر والتفسير، غير متوفر فيما نحن فيه. والشاهد على ذلك أن قضية أخذ القطع في موضوع دليل من الأدلة. ذكرنا في محله أنها قضية غير متعارفة، ما عندنا في العرف وعند العقلاء يأخذ القطع في موضوع حكم لمولى من الموال العرفية والعقلائية، وإنما هو الشيء تفرد به الشارع وعليه. فعندما يرد دليل يعبدنا بأمارة لا يفهم العرف أن هذا الدليل ناظر إلى الدليل الذي أخذ القطع في موضوعه، لكون القطع الموضوعي غير متعارف عند العرف، فلا يلتفت إليه الذهن. وعليه فتنحصر الحكومة في مثل هذا المورد بالتفسير الصريح والنظر الصريح لكي يلتفت العرف إلى ذلك. ومع عدم النظر الصريح بواسطة أداة كأي، لا نستطيع بأن نقول بأن دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب. هذا هو الإشكال الذي ذكره المصنف في أول الكتاب و أشار له هنا على نحو الاختصار. تعال نقرأ البحث. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائين قدس الله روحه من أن الأمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا. حينئذ تصبح الأمارة فردا من أفراد العلم، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي بحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا حكومة الموسعة، أن دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل آخر. ومن مصادق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، وحكومة دليل حجية الأمارة على دليل الاستصحاب. الجواب، وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة تقدم ماذا؟ المنع عن وفاء دليل حجية الأمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيتها للحاكمية، لأن ماذا؟ الحاكمية فرع النظر إلى الدليل المحكوم، ونظر دليل حجية الخبر مثلا إلى دليل الاستصحاب غير ثابت فلاحظ، يعني لاحظ يعني فراجع ما تقدم. واضح المطلب؟ إطلاق كلماته في موارد متعددة لا يرى ذلك، أن الحكومة عم إن تكون فيها نظر وتفسير، وأن لا تكون أن تكون من باب لبا من باب التخصيص. نعم، ولكن هذا في الحقيقة يرجع أيضا إلى إشكال مبنائيا، لكن لا في مسألة جعل الطريقية، بل في مسألة المراد من الحكومة. الوجه الثاني لحل المشكلة لمشكلة ثبوت الحالة السابقة بواسطة ماذا؟ الأمر. يعني في الحقيقة نحن الآن بصدد التوجيه، وإلا فقهيا ماذا؟ الكل ملتزم، الكل ملتزم فقهيا بأي شيء؟ لأنه إذا كان عندك أمارة على الطهارة ثم بعد ذلك شككت تستصحب، ما عندنا محظور فقهي، وإنما هذا كيف يوجه مع القواعد العامة، مع كون ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. فلذا جاء هذا التوجيه الثاني من قبل صاحب الكفاية رحمة الله عليه. هذا التوجيه ذكره في تنبيهات الاستصحاب، وبالتحديد في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب. قبل أن نشرح هذا التوجيه، هناك شبهة في المقام، أن الذي يظهر من صاحب الكفاية في الركن في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب أن اليقين بالحدوث ليس ركنا، أنكر ركنية اليقين بالحدوث، ولذا في ذيل كلامه يستشكل على نفسه بقوله لا يقال. وحاصل الإشكال أنه كيف تلغي ركنية اليقين بالحدوث مع كون اللفظ اليقين قد أخذ في الدليل؟ والقاعدة تقتضي أن كل لفظ أخذ في موضوع دليل أنه له موضوعية، الذي شرحناه في الدرس السابق. فأجاب عن هذا الإشكال بأن هذه القاعدة صحيحة، لكن في غير القطع واليقين والعلم، لأن طبيعة القطع واليقين والعلم طبيعة مرآتية، طبيعة بها ينظر لا فيها وإليها ينظر. ملتفت جيدا؟ يعني عندما الآن يقول المولى انظر إلى المرآة، فأنت تأتي وتنظر إلى الماء الصافي فترى وجهك. لا نأتي ونقول أنه أخذ في لسان الدليل ماذا؟ المرآة. فإذا أنت لم تمتثل. لماذا؟ نجيب عن ذلك بأن المرآة وإن أخذت في لسان الدليل، لكن حقيقة المرآة ماذا؟ بها ينظر لا إليها ينظر. القطع مثل المرآة، العلم واليقين مثل المرآة. مثل جيدة. فأجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب. فإذا ماذا يعني؟ أنه ألغى ركنية ماذا؟ اليقين. فإذا ألغى ركنية اليقين فكل هذا البحث ماذا؟ لا يأتي، لأن هذه الشبهة ترد على من؟ ترد على من؟ على من يؤمن بأن الركن هو اليقين. ونحن لا نؤمن بأن الركن هو اليقين بالحدوث. ففذلكت هذا البحث بهذه الطريقة تواجه هذه الشبهة. الحقيقة صاحب الكفاية أنكر اليقين، ركنية اليقين بالحدوث. يعني بحسب الترتيب تعالى، هذا ليس إشكالا على صاحب الكفاية، وإنما هو بحسب الترتيب الفني للبحث هنا. لأن يعني سير البحث كيف كان؟ أنه أولا بحثنا ما هو الركن. المصنف ثبت أن الركن ما هو؟ نفس الحدوث. ثم قال على تقدير كون الركن هو اليقين بالحدوث ماذا؟ كيف نوجه؟ ماذا؟ ما لو كان عندنا أمارة دلت على الحدوث. فإذا هذا البحث وهذه الشبهة وهذا الإشكال إنما هو على تقدير أي شيء؟ على تقدير الإيمان بماذا؟ بركنية اليقين بالحدوث. فبناء على ذلك، على حسب هذا الترتيب، لا ينبغي أن نذكر كلام صاحب الكفاية في المقام. فإشكالنا على هذا الترتيب. نعم، لو بدأنا من الابتداء هكذا أنه قلنا ثم ذكرنا مبنى أصل الحدوث، قلنا الروايات دلت على أن الحالة السابقة لابد أن تكون متيقنة، فكيف نوجه ذلك؟ يأتي جواب صاحب الكفاية يقول أنا أنكر أن الحالة السابقة لابد أن تكون متيقنة. لا، لكن بحسب هذا الترتيب في الكتاب هذه النكتة ينبغي أن نلتفت إليها. كيفما كان، حاصل ما أفاده صاحب الكفاية رحمة الله عليه أن دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب كصحيحة زرارة مثلا، بصدد إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء. ودائما خذها قاعدة، إذا كان الحديث عن ملازمة فالدليل الدال على الملازمة يرجع لبا إلى قضية شرطية، وإن لم يكن التعبير في الرواية والدليل على أساس قضية شرطية، بل كانت قضية مثلا حملية. لكن عندما نقول هذا الدليل بصدد إثبات ملازمة بين شيئين، الذي يتكفل بإثبات الملازمة هي القضية الشرطية لا الحملية، إذ مفاد الحملية ثبوت الحكم للملازمة ثبوت المحمول للموضوع لا الملازمة بين المحمول والموضوع، هذا لا تتكفل به القضية الحملية. فلو عبرنا عن الملازمة بقضية حملية ترجع لبا وروحا إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية. واضح هذه النقطة؟ النقطة الثانية أنه في القضية الشرطية لا يشترط في صدقها صدق وتحقق الطرفين، بل هي صادقة حتى مع كذب طرفيها. حتى لا تقع في اشتباه، عندما نقول مع كذب طرفيها المراد من الكذب هنا ماذا؟ عدم الوقوع. كل طرف من الطرفين مفرد، والمفرد لا يتصف بالصدق والكذب، لا تضيع في الاصطلاحات. مع كذب طرفي يعني مع عدم التحقق. فمثلا هذه القضية الصادقة حتى مع كذب طرفيها لو طار ذو حافر لطرت، هذه قضية صادقة مع أن كل طرف من الطرفين ماذا؟ كذب. لا ذو الحافر طار ولا أنا طرت، فالقضية صادقة. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى أن القضية الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها، لأن النسبة الخبرية في القضية الشرطية ترجع إلى إثبات الملازمة، فالمتكلم يخبر عن وجود ملازمة. لو وجد هذا لوجد ذاك، وليس من الضروري أن يكون موجودا. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان إذا اتضحت هاتين النقطتين نرجع إلى البحث. فإذا كان مفاد دليل الاستصحاب هو إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء، بمعنى أن الشيء إذا حدث يلزم منه ماذا؟ البقاء. فهذه الجملة الشرطية تصدق على تقدير الحدوث، وإن لم يكن الحدوث متحققا لما قلناه من أن الجملة الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها. واضح لماذا أدخلت هذه المقدمة في الحسبان؟ يعني الآن صحيحة زرارة إلى أي جملة رجعت؟ إذا هنا رجعت إلى قولنا إذا حدث الشيء فهو باطل. ما معنى إذا حدث الشيء فهو باطل؟ يعني أعبدك بالبقاء على تقدير الحدوث، على تقدير. شوف بعد أقول تقدير، لا على على لا على لا إذا تيقنت بالحدوث، على تقدير الحدوث. فإذا كان مفاد دليل الاستصحاب هذا الأمر، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في موارد ماذا؟ في موارد قيام الأمارات على الحالة السابقة لصدق الجملة الشرطية. فالشارع عبدنا بالبقاء على تقدير الحدوث، والعمارة تقول هذا حدث، لكن قد تكون كاذبة، احتمال الخلاف موجود فيها لا يؤثر. فبناء على ذلك تنحلل المشكلة. واضح صار؟ هذا كلام صاحب الكفاية. نقرأ الوجه الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره. صاحب الكفاية اختلفوا في تفسير كلامه في هذا المقام. ما هو هذا الوجه؟ أن اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. وعندما نقول الكلام عن الملازمة فيرجع إلى جملة شرطية، وفي الجملة الشرطية تصدق حتى مع عدم تحقق طرفيها. كيف استظهر المفهوم أن لا تنقض اليقين بشك معنى جعل الملازمة؟ يعني كيف هذا جعلنا مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الملازمة؟ إيه؟ لأن الدليل يعبدنا بالبقاء بلا شك، يقول لك لا تنقض اليقين بالشك، لا ينبغي ونحو ذلك من التعبير. هذا الدليل يعبدنا بالبقاء. عندما نقول يعبدنا بالبقاء، نفس كلمة البقاء تتضمن حدوث شيء. فإذا كان يعبدنا بالبقاء على تقدير حدوث شيء، تواجهنا فقط مشكلة أخذ اليقين. أخذ اليقين رفعناها بأنها ليس لها موضوعية. يعني أصل دلالة الحديث على التعبد بشيء عند شيء مفروغ عنها، وإنما هذه العندية هل هي تقدير الحدوث أو اليقين بالحدوث؟ عندما ألغى خصوصية اليقين ثبت الأول. السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي كلام صاحب الكفاية، واعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول لم يتعرض له المصنف باعتبار أنه مرتبط بمناقشة أصل المبنى. شوف يعني عنده السيد خوئي جوابان. جواب الأول يرتبط بأنه ماذا؟ المبنى، أن الركن هل هو اليقين بالحدوث أو الحدوث؟ هذا مرتبط به ماذا؟ هذا الركن. الإشكال الثاني مرتبط بجعل الملازم. ملتفت؟ فلذا لم يتعرض للإشكال الأول. الإشكال الأول للسيد خوي أنه لا يسلم بأن لفظة اليقين في الحديث مأخوذة على وجه الطريقية وليس لها موضوعية، لا يهمنا لا. المهم الاعتراض الثاني الذي نقله المصنف هنا. حاصل الاعتراض أن محصل كلام صاحب الكفاية أن دليل الاستصحاب مرده إلى جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، فحينئذ يصح لنا أن نتساءل أن هذه الملازمة بين الحدوث والبقاء هل هي ملازمة في مرحلة الواقع أم أنها ملازمة في مرحلة الظاهر؟ فلا يخلو الأمر من هذين الاحتمالين، إما أن تقول بأن مفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء واقعا وتكوينا كالملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، حينئذ يرد عليك أمران. الأمر الأول أن هذا كاذب، لو رجعنا إلى عالم الخارج والواقع نجد الحوادث على أنحاء. النحو الأول: ما ينعدم بمجرد حدوث، إذن ما في ملازم، إذن كاذب الملازم، أولا لم يجعل ملازم واقعي. النحو الثاني: ما ينعدم بعد فترة قصيرة من حدوث. النحو الثالث: ما يستمر إلى فترة طويلة، وهذا له مراتب. إذن لا يوجد ملازمة واقعية، كاذب. وعلى تقدير التسليم يرد إشكال آخر، هذا الذي تعرض له هنا. هذا الإشكال الأول ما ذكره المصنف. نعم. يعني تكون حينئذ الروايات إخبار، تكون مفاد الروايات إخبار لأنه جعل. قسم الواقع نظر إلى الواقع في مقابل الظاهر، يعني صنع عمارة تنظر إلى الواقع. يعني شوف الآن سيده يقول هذه الملازمة إما واقعية فتكون مفاد أدلة الاستصحاب الإخبار، حتى لا يرد إشكال أنه هذا الشارع ليس مقامه مقام ماذا الأمور التكوينية، مقامه مقام الجعل. فحينئذ مرجع ذلك إلا أن روايات الاستصحاب في الحقيقة تخبر عن حقيقة واقعية. يعني الإمام عليه السلام قال له لا تنقض اليقين بالشك، ليش؟ لأنه في الواقع هناك ملازمة بين الحدوث وبين البقاء بقرينة هذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوي. إشكال الأول مقصود من الواقعية، هذا المعنى الذي حملته عليه، واضح؟ يعني حينئذ يكون مفاد الأمارة مفاد صحيحة زرارة هذا، لماذا لا تنقض اليقين بالشك؟ لأنه في الواقع الحادث يبقى. صار واضح؟ فيقول هذا كذب. إذا رجعنا إلى الواقع الخارجي الأمر ليس كذلك، يختلف الحال بين حادث وحادث، واضح هذا الكلام؟ ثم هذا غير مهم الآن، هذا الإشكال الأول غير مهم، المهم هو الإشكال الثاني. حاصل الإشكال الثاني أنه لو كان الأمر كذلك حينئذ يلزم الخلف، إذ المفروض أن الاستصحاب عندك يا صاحب الكفاية من أي شيء؟ من الأصول العملية. لازم هذا البيان أن يتحول الاستصحاب من أصل إلى أمارة. وإذا أردنا أن نقرب الفكرة إلى الذهن نمثل بهذا المثال. الشارع المقدس يعطينا قاعدة كلية أنه في كل مورد تقصر فيه الصلاة يجب على الإنسان ماذا يفعل؟ أن يفطر. فإذا هناك ملازمة بين التقصير وبين الإفطار. فلو جاء خبر في مورد من الموارد يخبرنا عن التقصير فقال الذي ينوي الإقامة ثم يعدل يقصر، فنفس هذا الخبر كما يحكي عن التقصير يحكي عن الإفطار، إذ بعد جعل الملازمة يكون الحاكي عن أحد المتلازمين حاكيا عن الآخر. هذا اتركه في ذهنك إلى يوم الغد يأتي تقريبا.